ويصنع الفلك وكل

إن ربي على كل شيء وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فلما

فاختلف فيه شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ولا يزال وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.